هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? إن أحمد وفرانك يتحدثان اليوم عن رحلة إلى كاليفورنيا. فقد شاهد أحمد زميله فرانك وهو يقرأ كتابا، فسأله ماذا يقرأ. استمعوا الآن إلى محادثتهما. What are you reading, Frank? A book about California. I started to read it last night. It's very interesting. I want to go to California this summer. I plan to visit California too, but first I need to save some money. Why don't we go together? Great idea. You start to save money too. Okay, I'll try. استمعوا الآن إلى الترجمة العربية لهذه المحادثة. قال أحمد: ماذا تقرأ يا فرانك؟ فأجاب فرانك: كتابا عن كاليفورنيا. لقد بدأت في قراءته الليلة الماضية. إنه كتاب مسل جدا. إنني أريد أن أذهب إلى كاليفورنيا هذا الصيف. فقال أحمد: أنا أيضا أعتزم زيارة كاليفورنيا، ولكني أحتاج أولا إلى ادخار بعض المال. فقال فرانك: لماذا لا نذهب معا؟ فقال أحمد: فكرة عظيمة، ابدأ أنت أيضا في ادخار بعض المال. فقال فرانك وهو كذلك: سأحاول. الآن استمعوا إلى المحادثة بالإنجليزية ورددوا كل جملة بعد قائلها. استمعوا الآن ورددوا. What are you reading, Frank? A book about California. I started to read it last night. It's very interesting. I want to go to California this summer. I plan to visit California too. But first, I need to save some money. Why don't we go together? Great idea. You start to save money too. Okay, I'll try. حسنا، استمعوا الآن إلى المحادثة بالإنجليزية للمرة الأخيرة، وستكون بالسرعة العادية للمحادثة. What are you reading, Frank? A book about California. I started to read it last night. It's very interesting. I want to go to California this summer. I plan to visit California too, but first I need to save some money. Why don't we go together? Great idea. You start to save money too. Okay, I'll try. هناك عدة أفعال بالإنجليزية غالبا ما يعقبها فعل في صيغة المصدر. وتذكرون أن صيغة المصدر تتكون من إضافة to إلى الفعل في صيغته البسيطة. وهذه الصيغة يقابلها في اللغة العربية ما يسمى المصدر المؤول من أن والفعل. فعبارة to go مصدر معناها أن يذهب، وكذلك to talk وتعني أن يتحدث، و to study ومعناها أن يستذكر. ونحن نستخدم المصادر بعد الأفعال need ومعناها يحتاج، و want ومعناها يريد، و plan ومعناها يعتزم، و hope ومعناها يأمل، و start معناها يبدأ. وفي المحادثة قال أحمد I need to save money، وقال فرانك I want to go to California. وسنتدرب الآن على هذا التركيب بترديد هذه الأسئلة والأجوبة. Do you want to go to California? Yes, I want to go to California. Does he want to finish this book? No, he doesn't want to finish it. Does she want to go shopping? Yes, she wants to go shopping. Do they want to try it? Yes, they want to try it. Do you want to buy some shirts? No, I don't want to buy any shirts. والآن سنستخدم كلمة hope متبوعة بأفعال مصدرية. Do the Browns hope to visit New York? Yes, they hope to visit there. Do you hope to save some money? Yes, I hope to save a little. Does he hope to finish this work? No, he doesn't hope to finish it. Does she hope to go shopping today? Yes, she hopes to go shopping today. Do they hope to see Mr. Thomas? No, they don't hope to see him. ولنتدرب الآن على استخدام الفعل plan يليه فعل مصدري. استمعوا الآن ورددوا. Do you plan to go to the movies tonight? Yes, I plan to go tonight. Does she plan to buy a new dress? No, she doesn't plan to buy a new one. Do they plan to work on Saturday? Yes, they plan to work on Saturday. Does he plan to travel this summer? No, he doesn't plan to travel this summer. وفي الجمل التالية نستخدم الفعل need يتبعه مصدر. استمعوا ورددوا. Do we need to practice every day? Yes, we need to practice every day. Does he need to buy a new suit? Yes, he needs to buy a new one. Does she need to have some coffee? No. She doesn't need to have any coffee. Do you need to finish this job? Yes, I need to finish it. والآن نتدرب على استخدام الفعل start يتبعه فعل مصدري في الأسئلة والأجوبة التالية. استمعوا ورددوا. Do you start to study in the afternoon? Yes, I start to study in the afternoon. Do they start to eat dinner at 6? No, they don't start to eat at 6. Does she start to work at 8? Yes, she starts to work at 8. وبطبيعة الحال يمكن استخدام جميع الأفعال التي تعقبها المصادر في صيغة الماضي أو المستقبل، فلنتدرب على استخدامها في هاتين الصيغتين في التدريب التالي. استمعوا ورددوا الأسئلة والأجوبة التالية. Did you want to go to the movies? Yes, I wanted to go to the movies. Will he want to leave tomorrow? No, he won't want to leave tomorrow. Did Ruth plan to travel last summer? Yes, she planned to travel last summer. Will they plan to visit London? No, they won't plan to visit London. Did you hope to finish last night? Yes, I hoped to finish last night. Will they hope to see their friends? No, they won't hope to see them. Did we need to study this lesson? Yes, we needed to study it. Will she need to buy some food? No, she won't need to buy any food. Did it start to rain last night? Yes, it started to rain at midnight. Will we start to work in the morning? No, we won't start to work in the morning. هذا حسن. في دروسنا القادمة سنستخدم هذا التركيب، وستتاح لكم الفرصة لأن تتدربوا عليه معنا مرة أخرى. أما في درسنا القادم فسنتكلم عن الحديث غير المباشر، وسنتدرب على استخدامه في المحادثة. فحتى درسنا القادم أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.